بسم الله الرحمن الرحيم. رب خلقتني ضعيفا فعبدتك عبادة الضعفاء. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. مرحبا بك. معالي الأستاذ دكتور فاضل السام الرائي، وصلا بما سبق وكنا توقفنا في اللقاء السابق تقريبا في منتصف سورة الضحى، اليوم نبدأ من قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. بداية، ماذا عن ارتباط هذه الآيات الكريمات بما قبلها من أي ذكر الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نعم، هذه الآيات مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بقوله ما ودعك ربك وما قلى، ومرتبطة بقوله وللآخرة خير لك من الأولى. فكون قال أول أمره اليتم، ألم يجدك يتيما فآوى. نعم. إذن معنى أن ربه لم يودعه ولم يقله، لم يودعه حين كان يتيما بل آوى، معناه لم يقل. ثم معنى أيضا أن الآخرة خير له من الأولى، لأن الإيواء خير من اليتم. نعم. وكذلك بالنسبة إلى قوله ووجدك ضالا فهدى، فأول أمره الضلال، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. ثم هدى، إذن هو لم يودعه ولم يقله. ثم الآخرة خير له من الأولى، لا شك أن الهدى خير من الضلال. نعم. ووجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، أيضا هذا دلالة على أن ربه سبحانه وتعالى لم يودعه ولم يقله، وأن آخرته خير من أولاه، باعتبار أن الغنى أفضل من العيلة. نعم. فهذه الآيات الثلاث مرتبطة بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ومرتبطة بقوله وللآخرة خير لك من الأولى، وإشارة إلى أنه ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن في كل ما مر هو المستقبل خير من الماضي. أيضا هي مرتبطة بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآيات ليست مرتبطة فقط بهذه، وإنما مرتبطة بالقسم في أول السورة والضحى والليل إذا سجى. كيف دكتور؟ لو يعني نظرنا أنه ألم يجدك يتيما فآوى، اليتم ظلمة. نعم بالتأكيد. والغنى نور وبهجة. إذن هو هذا مرتبط بقوله الضحى الذي هو النور والحركة، ومرتبط بالليل إذا سجى. بالنور بعد الليل. نعم النور بعد الليل. نعم. وكذلك قوله وجدك ضالا فهدى، أيضا مرتبط بالقسم. أنه الضلال هو ظلمة والهداية هو نور. ربنا سمى الهدى نور، وسمى الضلال سمى ظلام. قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. من الظلمات الضلال إلى نور الهداية. نور الإيمان والهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني لما قال عندما ووجدك ضالا فهدى، أيضا هذا ارتباط في أول القسم الضحى والليل إذا سجى. وكذلك وجدك عائلا فأغنى، الفقر هو ظلمة والغنى هو نور وبهجة. فإذن هذه مرتبطة ارتباط كامل في القسم بأول السورة، ومرتبطة بقوله وللآخرة خير لك من الأولى، ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. مرتبطة ارتباط كامل منسجم انسجام تمام من أولها إلى حيث تصل. ما شاء الله، بارك الله في حضرتك معالي الدكتور فاضل السامرائي. هنالك سؤال يلح على ذهن حضرتك في ونحن نستعرض هذه الآيات الكريمات، لماذا تكرار ذكر ربك؟ لماذا لم يقل الله مثلا؟ لماذا رب؟ هو هذا مرتبط بمعنى الرب حقيقة. الرب في اللغة هو المربي والقيم والمدبر والمرشد، هذه كلها، والمصلح، هذه كلها من معاني الرب. يعني في اللغة رب الشيء إذا أصلحه، الرب للإصلاح والتربية، رب الشيء، رب فعل ماضي، ربه أصلحه، وربه رباه وعلمه، ويندرج تحت الإصلاح أيضا طبعا. فإذا كلمة الرب هي يعني معانيها المدبر والمربي والقيم والمصلح، هذه اختيارها أنسب شيء هنا. لماذا؟ أولا هي مرتبطة بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، لأن اليتيم به حاجة إلى من يقوم عليه ويصلح أمره ويربيه. الله الله، نعم. يعني هذا أمر مهم، مهم جدا بالنسبة لليتيم، أن واحد يتولى أمره، يرعاه، يربيه، يقوم عليه، وهذا من معاني الرب. التوجيه، اليتيم محتاج إلى توجيه، وهذا من معاني الرب. الآن نأتي وجدك ضالا فهدى، أيضا الضال يحتاج إلى من يعلمه، إلى من يهديه، إلى من يرشده، وهذا من معاني الرب. نعم. أيضا ولذلك لو لاحظنا في القرآن الكريم كثيرا ما يقترن الهداية بالرب، يعني نجد في القرآن كثير ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي أعطى، قال يهديهم ربهم بإيمانهم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني ارتباط الرب بالهداية كثير، حتى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم. فإذا الهداية هي من أولى مهمات المربي، هي الهداية والتوجيه. إذا يعني عندما اختار كلمة رب هي المناسبة في هذا الموطن. ووجدك عائلا فأغنى، العائل هو أيضا به حاجة إلى من يقوم عليه ويصلح أمره، يحتاج إلى من يصلح أمره، من يقوم عليه، ينعم عليه بالرزق، نعم، هذا يصلح شأنه، وهذا أيضا من معاني الرب. إذن ارتباط الرب، كلمة الرب في هذه الآيات هو أنسب ارتباط. هي بالذات هي المناسبة في هذه الآيات، يعني حتى يماهي ربنا تبارك وتعالى بين دلالة اللفظ من حيث هو الإصلاح والإشراف والتربية والتعهد، وبين ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذه الآية الكريمة. ما شاء الله، فاتح الله عليك. طب دكتور فاضل السامرائي، حينما نقرأ هذه الآيات الكريمة نجد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، يعني لماذا حذف المفعول به في هذه الآيات؟ هو الحقيقة هنالك يعني عدة توجيهات للحذف، هذا على العموم في اللغة العربية. نعم، وعند المفسرين، عند المفسرين، نعم، وعند أهل البلاغة في علم المعاني، نعم، يعني الذين تصدوا للذكر والحذف، والمفسرين في هذه الآية بالذات، يعني هذه الآيات بالذات عندهم توجيهات. قالوا من يعني قالوا الحذف قد يكون يعني هو هنا لظهور المراد، لأن الخطاب هو للرسول، يعني هو أصلا هذه السورة هي كلها خطابها للرسول، ما ودعك ربك لم يجدك، خطاب للرسول. فقالوا إذن هي المراد ظاهر واضح، فلو قال فآواك ما راح يزيد شيء يعني تفسير، لأن هو الخطاب ثم قال هو ألم يجدك، وقال يجدك يجدك خلاص. فإذن هو يعني أولا قالوها لظهور المراد، ثم وقالوا أيضا هي لرؤوس الآية، خواتيم الآية، لأن آيات الضحى كما ترى يعني هذا والضحى والليل إذا بالألف هذه المقصورة وودعك ربك وما لتناسب الفصيلة القرآنية. نعم. فقال لو قال فآواك ما راح يتناسب مع الفاصلة، فآواك فأغناك فهداك ما راح تتناسب مع الفاصلة، فإذا الحذف كان للفاصلة. وقسم قال لا أضاف شيء آخر، قال الحقيقة الحذف لسعة الكرم وسعة ربنا، يعني عندما حذف أراد زيادة في الإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم، سعة إكرامه صلى الله عليه وسلم. أما الفاصلة يعني أنا أقول الفاصلة القرآنية هي ليست ملزمة، لأن الذي لاحظناه في القرآن الكريم أن الفاصلة لا تكون على حساب المعنى مطلقا، لا تكون على حساب المعنى باستقصاء القول في القرآن أبدا، لا يمكن أن تكون على حساب المعنى. حتى يعني المسائل اللي يعني المفسرون أو كثير منهم يرون أنها للفاصلة، لكن هي قطعا ليست بمعزل عن المعنى، والمعنى يقتضيها إضافة إلى الفاصلة. فإذا اقتضى أن يغير الفاصلة خاص يغيرها. ولذلك نجد أحيانا في القرآن الكريم في سورة من السور آية لا تشبهها بقية الآيات، يعني كثير يعني نجد أحيانا في السورة آية تنتهي بشيء ما هذا، بقية الآيات هي ليست كذلك. يعني هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذه ختام آية، لاحظ اللي قبلها واللي بعدها ليس يعني لها، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، خلاص هذه رجعت لون آخر، لون آخر يعني ما ليس لها علاقة. يعني لاحظ في سورة الأحزاب هي تبدأ يا أيها النبي اتق الله إن الله كان عليما حكيما، يمشي هكذا لا أقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل السبيل، لاحظ ما قبلها وبعدها كلها سبيلة مثلا، وحتى في آخر السورة في آخر السورة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هي السبيل في أول السورة قال السبيل، ما لم يراعي لا قبلها ولا بعدها، لم يراعي في آخر السورة قال السبيلة راع، يعني لا يعني زين هذا شو نقول للفاصلة؟ لا قطعا هنالك أمر آخر غير الفاصلة يمكن نتعرض إلى، أو مرة يمكن أظن حصل هذا السؤال قديما يمكن تعرضنا إلى، ومحتمل أن نتعرض إلى في الكلام على الفاصلة القرآنية عموما، يعني محتمل. الراجح لكل ذلك يعني أولا لظهور المراد، لأن لو لم يظهر المراد لا يمكن أن يكون حذف، لأن الحذف يكون مع بالقرائن لظهور، هناك أصول الحذف أيضا طبعا هذا، ولا كان هناك الحذف فيه دقائق يعني غير هذه يعني العجالة السريعة في التقرير. وخواتم الآية أيضا هي كذلك، لكن سعة الكرم، لأن لماذا؟ لأن المعنى هو آواك ألم يجدك يتيما فآواك وآوى لك وآوى بك، الثلاثة آواك وآوى لك وآوى بك، بك الله للمسلمين نعم آوى بك وهداك وهدى لك وهدى بك وأغناك وأغنى لك وأغنى بك. لو قال فآواك راح يكون معنى واحد وللمصطفى صلى الله عليه وسلم شيء آخر، لأن لو قال لم يجدك يتيما فآواك كان الإيواء منحصرا به، لكن لما قال فآوى هو آوى كما هو واضح من السياق، وآوى به خلقا كثيرا بتعليماته تعليمات الأشياء التي جاء بها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من إيواء اليتيم والإحسان إليه، بهذه التعليمات أوي كثير من اليتامى بتعليماته، إذن هو كان سببا للإيواء، فإذن آوى به أي بتعليماته، وآوى له يعني من أجله، لأن كثيرا من الموسرين يفعلون ذلك في إيواء اليتامى طمعا في قربه في الجنة، لأن هو قال عن نفسه، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فطمعا بهذا القرب هم يفعلون ذلك، إذن هو آواه وآوى به بالتعليمات التي جاء بها، نعم، وآوى له من أجله، آوى كثير من أجله هو، وكذلك الهداية هو هدى لا شك هدى وهدى به، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نعم، وهو سراج منير، قال يا أيها النبي إنا سرناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والسراج اهتدى به، فإذا هو هداه وهدى به وهدى له وهدى له من أجله من هدى، نعم، وأغناه وأغنى به بالتعليمات التي يعطيها ما طلب منه الإنفاق وغيره، وأغنى له. إذن إذن إذن هذا يعني إطلاق المعاني وفيها زيادة إكرام، لو ذكر المفعول كان تنحصر المعنى، كان ينحصر، وخواتم الآية ستذهب، هذا الفاصلة اللطيفة الدقيقة، نعم، الجميلة ما شاء الله. أيضا راح تذهب هذه، يعني من فوائد الحذف كما تفضلت حضرتك العموم والإطلاق والشمول قطعاً. لأن هو الذكر التقييد قطعا، هذا معلوم قاعدة هاي. نعم. الذكر تقييد، هو الذكر قيد والحذف إطلاق. نعم. طيب دكتور فاضل السامرائي، في هذه الآيات الكريمات ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، هل هنالك ترتيب معين يقتضي هذه التتابعية بعضها البعض، أم ماذا عن ترتيب هذه الآيات؟ الحق هو أصلا هو هذا الترتيب الطبيعي في الحياة. كيف؟ الترتيب الطبيعي في الحياة هو على هذا، اليتيم يقال لمن هو دون البلوغ، نعم، فإذا بلغ انتفت عنه صفة اليتم، إذن اليتيم هو لمن دون البلوغ وهو غير مكلف، من هو دون البلوغ غير مكلف، فبدأ بالحالة الأولى وهي من حالة الصغر إلى حالة البلوغ وهي اليتم، ألم يجدك يتيما فآوى، خلاص الآن بلغ، الآن يأتي دور الهداية، لأن إذا بلغ سدور التكليف ينبغي أن يهدى إلى الطريق الصحيح، أن يتعلم الشرع، أن يتعلم الفرائض، أن يتعلم الحلال والحرام في كل شيء، إذا سار في الحياة الآن هو أصبح متصرف بالغ، نعم، في ماله، ينبغي أن يعلم كيف يعني كيف يتصرف في هذا المال، إذن بعد البلوغ تأتي الهداية. الله ما شاء الله، الترتيب طبيعي ابدا، يعني نعم. يعني حين البلوغ اصبح مكلف، اذا لازم يصير على وفق المطلوب عنا من الشرع في الشرع، الان تاتي دور الهدايه. اما كان عائلا فاغنى، هذا العائل والغني ينبغي ان يسير على الهدايه، العائل والغني، الفقير والهذا كله ينبغي ان يسير على الهدايه، اذا هي الهدايه هي الاصل، هذا المرحله اللي عند البلوغ التكليفية الأصل لما بعدها. أما ووجدك عائلا فأغنى، هذا ممكن الإنسان بعد البلوغ أن يكون عائلا وأن يكون غني، بعد البلوغ ممكن أن يكون عائل محتاج وممكن أن يكون غني، وكلاهما ينبغي أن يسير على الهداية، ما شاء الله، على الهداية. إذن هو الترتيب الطبيعي في الحياة، يعني هو رتبها ترتيبا طبيعيا بحسب ما نشب عليه، خلص هي الحياة هكذا، نعم، وينبغي أن تكون هكذا. فتح الله عليك دكتور فاضل. دكتور فاضل، أنتقل بحضرتك إلى الثلاث آيات الأخيرات في سورة الضحى، في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بداية قبل الخوض في إجلاء الأمور البيانية والبلاغية عن هذه الآيات الكريمات، نود إطلالة سريعة على ما تتناوله. الآيات هي كما تفضلت: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. القهر هو يعني فيما يعرف هو التسلط بما يؤذي، هذا معناه عموما الدلالة باللغة العربية. نعم، تقهر إنسان يعني تقهره، تسلط عليه. تسلط عليه بدون داع ولا سبب، هكذا بما يؤذي من دون الله تقهره. هذا أصل القهر في اللغة. إذن المعنى يعني بالنسبة: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تتسلط عليه، لا تؤذيه، لا تظلمه بتضييع حقه، لا تغلبه على ماله، لا تحتقره، كله تدخل في القهر. إذا غلبت على ماله قهرته، إذا احتقرته غلب يعني قهرته، إذا ظلمته بتضييع حقه قهرته، إذا تسلط عليه ظلمته. إذا هذه كلها مفادها أنه لا تتسلط على اليتيم بما يؤذي، لا تقهره، لا تضيع ماله بغير حق، لا تغلبه على ماله، تدخل فيه. الآية الأخرى: وأما السائل فلا تنهر. السائل الحقيقة أيضا المفسرون اختلفوا في المراد بالسائل. قسم ذهب إلى أن السائل هو سائل المعروف والمال والصدقة، يسأل. وأما يعني المادة، المادة يعني، والذي هو يمكن أيضا في الزكاة له حق. نعم، السائل. إذا قسم ذهب إلى أن السائل هو المقصود به هو سائل المال فلا تنهره. قسم قائل هو السائل عن العلم والدين أيضا لا تنهره. يعني إذن المفسرون قسم ذهب إلى أن السائل هو سائل المعروف والصدقة، قسم آخر إلى أنه السائل عن العلم والدين لا تنهر لا تزجره، وقسم ذهب آخر يعني وهو التحقيق أن الآية تشمل النوعين: لا يزجر لا سائل المال ولا السائل عن العلم، لا ينهر، لا يصح أن ينهر سائل المال، كما لا يصح أن ينهر سائل العلم والدين. يصير لا تنهره لا تزجر لا تغلظ عليه، فإذا كان سائل المال أعطيه ورده ردا حسنا، وإذا كان سائل عن العلم ينبغي أن تعلمه بلطف من دون نهر. إذا ربنا أوصى باليتامى والفقراء والمتعلمين، يبقى وأما بنعمة ربك فحدث. معذرة قبل أن تتحدث في هذه الآية الكريمة، يعني ربما هذا يصدق قوله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقابل عبد الله بن أم مكتوب كان يقول: مرحبا بمن اعتبرني فيه ربي. يعني ألا يعبس بوجهي وألا يرده وألا ينهره. نعم، هو لم ينهره، يعني هو مجرد العبوس كان يعني في فيه عتاب، فيه عتاب. نعم، وأيضا هو لم يرى، يعني كان أعمى. الله، فكيف لو رأى يعني. نعم، حتى لو لم يرى أنت لا ينبغي أن تسيء. نعم، إلى أحد. وبالرغم من هذا عتبه ربه تبارك وتعالى مع أنه لم يرى. نعم، يعني. الله. نعم، وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا هم كما اختلفوا في السائل اختلفوا في المقصود بالنعمة. ما المقصود بالنعمة؟ فقسم ذهب إلى المقصود بالنعمة هي النبوة، تعاليم يعني. نعم، أنه تحدث بها تبليغ القرآن وما إلى ذلك، هاي النعمة. ولا شك أن النبوة هي أعظم النعم، الدين أعظم النعم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم، الدين نعمة كبيرة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذن النعمة قسم قال المقصود بها النبوة والتحديث بها تبليغ النعمة غير النعمة. لا شك النعمة هي اسم من التنعم، من النعيم. وفي القرآن وردت في العقوبات. نعم، يعني فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعمة غير شك. ونعمة كانوا فيها فاكهين غير عافيه. قسم ذهب إلى النعمة هي ما أصاب الإنسان من خير. يعني أي خير؟ أي خير كان في من أمور الدنيا أو من أمور الدين ممكن حدث به حتى يقتدوا بك، لأن إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله عليك فتحدث فيها، يظهر عليك هذا الشيء تحدث فيها، لأن هذا يؤدي إلى ولكن في غير ما إسراف، يعني في غير ما إسراف، نصيحة للسادة المشاهدين يعني حتى لا يتخذوا هذه الآية ذريعة للإسراف والتحديث بالنعمة. لا شك لا شك لا شك، يعني على حتى المفسرين يقول على لا يقتضي ذلك رياء وكذا، وأمن على نفسه الفتنة، يعني هم أيضا حتى التحديث يعني في أمور الدنيا أيضا يضعون لها شروط. أي طبعا يعني ليست مطلقة، ليس على علاته، لا لا يعني يقول إذا على أن لا يقتضي ذلك رياء وأن يأمن على نفسه الفتنة، يعني هم أيضا التحديث فيها أيضا هم لم يجعلوها هكذا مطلقة من دون تقييد يعني. نعم فأيضا يعني إحنا كما رجحنا أن يكون السائل هي مطلق، سواء كان السائل عن المال أو العلم، أيضا النعمة أيضا عامة، سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم الدين، فهو إذا كان نعم الدين يبلغ به، يحدث، يدعو إليه، يخبر به، وإذا كان من نعم الدنيا أيضا تظهر عليه النعمة ويشيعها وينفع بها الآخرين أيضا. نعم. طيب دكتور فاضل السامرائي في قوله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، لماذا فحدث ولم يقل مثلا فخبر؟ التحديث يقتضي التكرار والإشاعة. التكرار والإشاعة. نعم. التخبير لا يقتضي التكرار، يعني تخبر لو لو لو لو ذكرته مرة واحدة خلاص أنت أخبرت فيه. نعم. قال فحدث لأن هذه الأمور ينبغي أن تتكرر، يعني أن يتحدث في أمور الدين وأن يعلم وأن يوجه وأن كذا كذا، وأن يعيد يكررها في كل مكان يذكرها. التخبير هو لو أخبر واحدا خلاص يكون خبر يعني، فهو أراد التحديث بها. الله تحديث بها. والقرآن ربنا سماه حديث، يعني القرآن قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فبأي حديث بعده يؤمن يعني. فإذا هو طلب التحديث فيها، أي تكرارها وإشاعتها وتبليغها، وما يخبر يعني يقولها لواحد تنتهي المسألة، لا ليس كذلك، وإنما هو يحدث بها الآخرين، فطلب التحديث بها وليس مجرد التخبير. ويعني وربما من ملح التفسير إذا أذنت لي، في كتب السنة التي تروي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقولون عن فلان حدثنا فلان حدثنا حدثنا حدثنا، يعني أما عن قبل النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أخبرنا. إذن هذا مقصود لدى العرب بذاته، أن الذيوع والانتشار والتكرار من سمات الفعل حدث باللغة العربية. دكتور فاضل، هل هناك ترتيب محدد أتى بهذه الآيات هكذا؟ هو حقيقة يعني تكلم قسم من المفسرين في ترتيب هذه الآيات، وحاولوا أن يجدوا لها يعني تفسيرا، كيف رتبت هذه الآيات أو لماذا رتبت الآيات على هذه الصورة. هو ربنا قال فأما اليتيم فلا تقهر، يعني هم يقولون هذه، يعني كثير منهم، هذا الترتيب هو ليس على نمط الترتيب اللي مذكور ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ليس على النمط نفسه، يعني هو صح قال ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر، هذا بمقابله اليتيم. نعم. لكن قال بإزاء ووجدك ضالا فهدى فأما السائل فلا تنهر. نعم. وأما السائل فلا تنهر. كان مظنون يقول وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. زين، وبإزاء العائل المفروض كان يعني في تقديرهم أو يعني المظنون أن يقول وأما السائل فلا تنهر، لأن عائل قد يسأل، العائل محتاج قد يسأل، فهم يقولون يعني كان المظنون يعني في هكذا المتوقع أن يكون الترتيب على نمط آخر، وهو على نمط الآيات السابقة. نعم. يعني يقول لك فأما اليتيم فلا تقهر، وبعدين يعني يقول وأما بنعمة ربك فحدث، وبعدين وأما السائلة فلا تنهر. يعني النمط لازم يعني يكون غير شكل، على غير على غير هذا النمط. الحقيقة تلاحظ يعني هو عائلا فأغنى، هم يقول لك يعني إذا معذرة الترتيب اختلف بين قوله تبارك وتعالى وأما السائلة فلا تنهر وبين وأما بنعمة ربك فحدث. نعم اختلف. يعني المظنون كانت إحدى الآيتين مكان أخرى حتى تستقيم مع الآيات الثلاثة السابقة. نعم وفعلا هذا أثير، وكان في كلام يعني إحنا الآن في غنى عن يعني تخريجاته، لكن في الحقيقة هو هذا الترتيب الأمثل، يعني ليس كما ظن قسم من المفسرين. لماذا؟ هو هذا الأمر الأول ظاهر أنه ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم تقابلها فأما اليتيم فلا تقهر، وقوله ووجدك ضالا فهدى تقابلها وأما بنعمتي هو هذا مظنون ربك فحدث ووجدك عائلا فأغنى وأما السائلة فلا تنهر. هو الآية الأولى ليس فيها إشكال عند الجميع يعني لأنها متوافقة. متوافقة نعم، لكن يبقى أما السائلة فلا تنهر. احنا قلنا قبل قليل واما السائله فلا تنهر، هو يشمل عموم السائلين سواء كان سائل عن العلم والدين او سائل المال. اذا هي يعني لما قال واما السائله هي بازاء قوله ووجدك ضالا فهدى، لان الضال يريد يسال يتعلم الهدايه. نعم، فاذا هتدخل بازاء يعني وجدك ضالا فهدى، وهي من ناحية بإزاء ووجدك عائلا فأغنى. إذن هذه لها ارتباط بالأمرين. أيوة. بأمر الهداية، السؤال عن الهداية، وبأمر السؤال عن المال. إذن هذه الآن هذه مرتبطة ارتباط بالآيتين، وهو أمثل ارتباط مرتبط بألم يجدك بوجدك ضالا فهدى، الضال السائل عن هداية ينبغي ألا نزجره. نعم تشوف سليم، لازم منزجره هذا. وسائل المال أيضا ينبغي ألا نزجره. إذن هي مرتبطة بالثنتين. نعم، وأما يعني قول بنعمة ربك فحدث فهو هذا أصلا أمثل موضع لها، أن تكون في الأخير. لماذا أن تكون في الآخر؟ لماذا لأن أحد إذا كان المقصود بالنعم التي يحدث فيها يعني ما ذكر ألم يجدك يتيما فآوى وغيرها، فالمفروض إذن التحديث فيها يكون بعد وقوعها. سليم، هذا منطق. خلاص إذن بعد وقوعها يصير التحديث فيها، إذن ينبغي أن تكون بعد الوقوع معا في الأخير. هذا واحد، هذا أمر. تمام. إذا كان المقصود نعمة الدين يعني والتبليغ يعني وأما بنعمة ربك فحدث، إذا كان المقصود نعمة الدين والتبليغ أيضا هذا ينبغي أن يكون في الأخير. لماذا؟ لأن المتصدي للتبليغ والداعي للدين ينبغي أن يتحلى بالخلق الحسن الكريم. الله، فلا يقهر يتيما ولا يزجر سائلا، هذا أيضا تكون بالأخير. يعني لا, لا, لا, لا, لا يبلغ وهو فيه من الصفات الماضية من قهر اليتيم صفة الجاهلية هذه. صفة يعني هذا. إذن التبليغ يكون بعد ذلك، بعد التحلي بذلك الخلق الرفيع من عدم قهر الضعفاء والتسلط عليهم وزجر السائلين. إذن هو الآن راح تكون فعلا في موقعها بعد ذلك لا قبل ذلك. سليم، لا يمكن، لأن ولو قربنا بعد الفعل. طبعا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، لما تقولون ما لا تفعلون، هو يأمر بالخير والهذا وبعدين هو يقهر اليتيم ويزجر السائل، كيف يكون؟ إذن أيضا من هالناحية ينبغي أن تكون بعدها لا قبلها. نعم. من ناحية ثالثة، يعني أيضا لو نظرنا من ناحية ثالثة، تفضل. طبعا هذا توجيه للدعاة عموما، أنه يعني ينبغي أن يتحلوا بالخلق القويم الكريم الهين اللين، لا يكون فظا لا يزجر سائلا ثم يدعون إلى الله. لا يمكن أن تكون يعني لا تصح ولا تنفع الدعوة إلى الله وأنت تقهر وتزجر وكذا ويعني في خلقك فظاظة، لا يمكن أن تنفع. نعم. لأن الناس قد ينتفعون بالسلوك ما لا ينتفعون بالقول، ينتفعون بالسلوك ما لا العمل أقوى. نعم. دقيقة. ما لا ينتفع. هنالك أمر آخر حقيقة، أنه هو وضع يعني وأما بنعمة ربك فحدث بعد قوله وأما السائل فلا تنهر. نعم. وهكذا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. حقيقة هذا أمر يعني فيه التفاتة مهمة أحيانا وتوجيه لنا مهم. أحيانا الداعية في أي مبدأ من المبادئ، كل داعية في أي قد يتعرض للسؤال والاستيضاح بغض النظر عن غرض السائل. قد يكون السائل هو يريد يستثير عند أمور يعني في نفسه شيء. نعم. يعني كل داعية في لأي مبدأ لأي فكر لأي شيء يتعرض لمثل هذا، فعليه أن لا يزجر السائل مهما كانت نيته، مهما كان قصده، عليه أن يتسع صدره لذلك. نعم. وإلا فشل في مهمته، لأن السائل قد يستثار، المسؤول قد يستثار لغرض إفشال مهمته. الله. ولذلك عليه أن يكون صبورا، عليه أن يكون صبورا وأن لا يستثار حتى. نعم. ثم هنالك حقيقة إذن هي هذا الوضع الطبيعي الأساسي. لحدث. لحدث. يعني في عجالة لأن وقت الحلقة تقريبا انتهى مع الدكتور فاضل أسلم الرائي، هذا درس من الدروس المستفادة من هذه الآيات الكريمات على آيات حال، هل هناك دروس أخرى تود توجيهها للسادة المشاهدين؟ هناك حقيقة دروس، لكن احنا الآن نكتفي بدرس واحد، خاصة الآن البرنامج على وشك الانتهاء. نعم. أنه لا بأس أو يحسن حقيقة تذكر الماضي أو التذكير به. الإنسان يتذكر الماضي ويعني يعني يرى الآن هو ما يتقلب فيه من النعم وما أنعم الله عليه، ويوازن ويقارن بالماضي ماذا اللي كان قد كان فيه، يعني هنالك شيء من الأمور التي تكربه وتثقل حاله وتؤذيه، لأن ربنا ذكر نبينا ما كان عليه قبل النبوة، ذكر عليه. تذكر أيام العسر والضيق، تذكر هذا ونحوها، يعني أولا مدعاة تؤدي إلى الشكر. نعم. فيستزيد من هذا، ثم مدعاة إلى معاونة المبتلى بها، إذا كان واحد مبتلى بها يعاونه. نعم. فإذا فيها درس إن شاء الله، فيها يعني نتذكر خير وصلاح إن شاء الله، نتذكر ماضينا إن شاء الله وما فينا الآن، ما نتقلب من النعم. نعم. ونشكر ربنا الحمد لله ونعاون المبتلى. ونحن في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، أشكركم وأتوجه باسمكم بكل آيات الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي على هذا اللقاء، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا لحضرتك. وفي النهاية تبقى كلمة دائما وهي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بحضرتكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.